انتم صح. وصلنا في صفحة 101. القول في المجاز. القول في المجاز اليوم صفحة 121. نعم. وجدته؟ نعم. 101. طيب قبل أن تقرأ، بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، في هذا اليوم هو اليوم الجمعة والموافق الثاني من شهر جمادى الآخرة من عام 1442، نجتمع لنتدارس ونقرأ في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. والباب الذي بين أيدينا هو باب القول في المجاز. المجاز هو ما يقابل الحقيقة. الحقيقة هو الكلام الذي يقع في ما تحدث الإنسان فيه على وجهه الصحيح وعلى وجه الحقيقة، ويقابل ذلك المجاز. قالوا المجاز هو الكلام الذي ليس على حقيقته، وإنما أتي به لسبب معين وهو من بلاغة القرآن الكريم. اختلف أهل العلم في القول المجاز، هل اللغة فيها مجاز وهل القرآن فيه مجاز، على خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول هو وقوع المجاز في لغة العرب وفي القرآن الكريم، وأكثر من يقول بهذا هم أهل اللغة وأهل البلاغة، وانتصر لذلك المعتزلة والمتأولة وغيرهم. القول الثاني قالوا ليس في القرآن، ليس في اللغة مجاز ولا في القرآن مجاز، ونفوا ذلك كله. وانتصر لهذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وألف الشنقيطي كتابا في هذا سماه نفي المجاز أو قريب من ذلك في المنزل التعبد والإعجاز. نعم. ونفى ذلك وقال لا يوجد مجاز أبدا. وهناك من توسط وقال اللغة فيها مجاز ولكن القرآن ننفي عنه المجاز. لماذا؟ قال لأن المجاز هو قول ليس على حقيقته، ولا يجوز أن نقول إن الله يتكلم بكلام ليس على حقيقته، لا نقول هذا. فإنك إذا قلت جاء أسد وأنت لا تريد الأسد الحقيقي، هذا لا يصح، لا يصح في حق الله عز وجل. ولذلك منعوا المجاز في القرآن. والصحيح الله أعلم هو أن المجاز قول محدث لم تعرفه العرب، ولم يقل به الصحابة رضي الله عنهم، ولا حتى من التابعين. ولذلك تجنب هذا الأمر هو الأولى. لكن إذا قرأت أو تكلمت في شيء من المجاز فلا مانع أن تبين حقيقته وتبين أقوال العلماء فيه، ما في مانع. لكن ترجيحه واختياره هذا الذي فيه نظر. وشيخ الإسلام تيمية يعني استدل بأدلة على منعه، وكذلك ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة سماه الطاغوت، وقال كسر الطاغوت الخامس المسمى بالمجاز، فنفى ذلك، نفى ذلك. أما علماء الأصول فإنهم يقولون بذلك، ومنهم ابن قدامة في روضة الناظر فإنه اختار القول بالمجاز ورجح. عموما هنا سيتكلم عن المجاز ولا يوافق ابن القتيبة ما يوافقهم على المجاز في كل شيء، خاصة مما يتعلق بالآيات القرآنية، وسيتضح لك وإن كان يعني هو يعني قد يوافقهم فيما ورد في لغة العرب، لكنه قد لا يسمى مجاز، لأنه قد يأتيك شخص يقول لك طيب إذا قلت أن الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكذلك الشنقيطي يقولون ما في مجاز، طيب ما الآيات التي فيها؟ قالوا واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، كيف يريد؟ الجدار ليس له إرادة، ومثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الذل ما له جناح، فماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون هذه لغة العرب وهم يتكلمون ببلاغتهم، لا نسميه مجاز، سمي استعارة، سمي كناية، سمي كذا. لما يقال لك وأحيط بثمره، كناية عن أي شيء؟ عن تدميرها بالكامل. فأصبح يقلب كفيه، هو ما قلب كفيه، ندم، هذه كناية عن الندم، وهكذا. فهم يقولون يريد جدارا يريد أن ينقض، أي أنه آئل بشدة إلى السقوط، فكأنه يريد أن ينقض لأنه مائل بشدة، وهكذا. هل يقولون الشيخنا أن المجاز هو نفس الكناية؟ فيه يقولون استعارات وكنايات، لكن المجاز يقابل حقيقة، ما نقول فيه، لذلك نفوه. ومن أراد الاستزادة والردود عليهم يقرأ كتاب الشنقيطي منع جواز المجاز، اسمه منع جواز المجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال أبو محمد رحمه الله: باب القول في المجاز. قال أبو محمد: وأما المجاز فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل، وتشعبت بهم الطرق واختلفت النحل، فالنصارى تذهب في قول المسيح عليه السلام في الإنجيل: أدعو أبي وأذهب إلى أبي وأذهب إلى أبي وأشباه هذا، إلى أبوة الولادة. ولو كان المسيح عليه السلام قال هذا في نفسه خاصة دون غيره، ما جاز لهم أن يتأولوه هذا التأويل في الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا مع سعة المجاز. فكيف وهو يقوله في كثير من المواضع لغيره، كقوله حين فتح فاه بالوحي: إذا تصدقت فلا تعلم شمالك بما صنعت يمينك، فإن أباك الذي يرى الخفيات يجزيك به علانية. وإذا صليتم فقولوا: يا أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك. وإذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لئلا يعلم بذلك غير أبيك. وقد قرأوا في الزبور أن الله تبارك وتعالى قال لداود عليه السلام: سيولد لك غلام يسمى لي ابنا وأسمي به أبا وأسمى به أبا. وفي التوراة أنه قال ليعقوب عليه السلام: أنت بكري. وتأويل هذا أنه في رحمته وبره وعطفه على عباده الصالحين كالأب الرحيم لولده. وكذلك قال المسيح للماء: هذا أبي، وللخبز هذا أمي، لأن قوام الأبدان بهما وبقاء الروح عليهما، فهما كالأبوين اللذين منهما النشأة وبحضانتهما النماء. طيب، يعني مثل هذا الكلام يقول أن النصارى قال أدعو، أن عيسى قال أدعو أبي وأذهب إلى أبي، ومثل هذا الكلام هذا لا ينزل عن حقيقته أولا، لأن التوراة حرفت وغيرت حرفت وغيرت. قد يكون هذا ليس من كلام عيسى، لكن لو سلمنا بأن هذا كلام عيسى وكل ما ذكره هنا عن داود ويعقوب، فإن هذا كما يقال هنا قال من باب المجاز على وجه الرحمة والبر والعطف والحنان، وإلا كما قال هنا قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى له ولد أو هو أب، وإنما من باب المجاز كما يقال إن محمدا أبو أمته وزوجاته أمهاتهم في سورة الأحزاب، وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم على قراءة وهو أب لهم، فليس محمد صلى الله عليه وسلم أبو، ليس أبا. الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فكيف يكون أبوهم؟ فيقول هذا من باب المجاز، يعني كأنه في الحنو والعطف والحنان، وهذا معنى هذا إن صح عن المسيح أو نحوه. وكانت العرب تسمي الأرض أما لأنها مبتدأ الخلق وإليها مرجعهم، ومنها أقواتهم وفيها كفاتهم. قال أمية بن أبي الصلت والأرض معقلنا، وكانت أمنا، فيها مقابرنا وفيها نولد. وقال أيضا يذكرها منها خلقنا وكانت أمنا خلقت ونحن أبناؤها لو أننا شكر. هي القرار فما نبغي بها بدلا، ما أرحم الأرض إلا أننا كفر. وقال الله تعالى في الكافر فأمه هاوية، لما كانت الأم كافلة الولد وغاذيته ومأواه ومربيته، وكانت النار للكافر كذلك جعلها أمة. وقال في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، أي كأمهاتهم في الحرمات. وفي التوراة إن الله برك اليوم السابع وطهره من أجل أنه استراح فيه من خليقته التي خلق. وأصل الاستراحة أن تكون في معاناة شيء ينصبك ويتعبك فتستريح، ثم ينتقل ذلك فتصير الاستراحة بمعنى الفراغ. تقول في الكلام استرحنا من حاجتك وأمرنا بها، تريد فراغنا، والفراغ أيضا يكون من الناس بعد شغل، ثم قد ينتقل ذلك فيصير في معنى القصد للشيء. تقول لئن فرغت لك، أو لئن فرغت لك أي قصدت قصدك. وقال الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. ومجازه سنقصد لكم أيها الثقلان بعد طول الترك والإمهال. قال قتادة قدنا من الله فراغ لخلقه، يريد أن الساعة قد أزفت وجاء أشراطها. وتأول قوم في قول الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، معنى التناسخ. ولم يرد الله عز وجل في هذا الخطاب إنسانا بعينه، وإنما خاطب به جميع الناس، كما قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وكما يقول القائل يا أيها الرجل وكلكم ذاك الرجل، فأراد أنه صورهم وعدلهم في أي صورة شاء ركبهم، من حسن وقبح وبياض وسواد وأدمة وحمرة ونحوه. قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وذهب قوم في قول الله عز وجل وكلامه إلى أنه ليس قولا ولا كلاما على الحقيقة، وإنما هو إيجاد للمعاني، وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز. كقول القائل قال الحائط قال الحائط فمال وقل برأسك إلي أي أمله، يريد بذلك الميل خاصة، والقول فضل. وقال بعضهم في قوله للملائكة اسجدوا لآدم هو إلهام منه للملائكة كقوله وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، وكقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وذهبوا في الوحي هاهنا إلى الإلهام. وقالوا في قوله للسماء والأرض ائتنا طوعا أو كرها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لم يقل الله ولم يقولا، وكيف يخاطب معدوما، وإنما هذا عبارة لتكوينهما فكانتا. طيب يعني هذا الكلام الذي يسوقه عن غيره ما يقرره، هو قال في البداية قال وقال قوم في قول الله وكلامه إنه ليس قولا ولا كلاما على الحقيقة، وإنما هو إيجاد للمعاني، وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز. ثم يرد عليهم يعني ابن قتيبة ما يرى أن قول الله سبحانه أنه قال للسماء هي طوعا أو كرها أن ليس هذا قول ولم ترد، إنما السماء ردت حقيقة وتكلمت والأرض تكلمت. سيبين لك الآن أن هؤلاء الذين قالوا وهذا هو السبب الذي دعا من قال لأنه ليس في القرآن مجاز، لهذا السبب الذين دخلوا على هذا الباب وقالوا إن قول الله للملائكة اسجدوا لآدم هو إلهام وليس حقيقة، ونفوا عن الله الكلام، وأوحى ربك إلى النحل قال ليس وحيا وهكذا، وأتوا عند الآيات التي فيها مخاطبة إما الجمادات أو من ليس يتكلم كالحيوان وأولوه بهذه التأويلات. الآن يأتيك يتضح لك. نعم، كما قال الشاعر حكاية عن ناقته تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني، وهي لم تقل شيئا من هذا ولكنه رآها في حال من الجهد والكلال فقضى عليها بأنها لو كانت ممن تقول لقالت مثل الذي ذكر. وكقول الآخر شكى إلي جملي طول السرى، والجمل لم يشكو ولكنه عبر عن كثرة أسفاره وإتعابه جملة، وقضى على الجمل بأنه لو كان متكلما لاشتكى ما به. والجمل لم يشكو ولكنه عبر عن كثرة أسفاره وإتعابه جملة. وإتعابه جمله. أيوة. وقضى على الجمل بأنه لو كان متكلما لاشتكى ما به. كقول عنترة في فرسه فزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحم لما كان الذي أصابه يشتكى مثله ويستعبر منه، جعله مشتكيا مستعبرا وليس هناك شكوى ولا عبرة. قالوا ونحو هذا قوله تعالى. أيوة، شوف عبارته قالوا ولم يقل هو. أيوة، قالوا ونحو هذا. ونحو هذا قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ليس يومئذ قول منه لجهنم ولا قول من جهنم، وإنما هي عبارة عن سعتها. وفي قوله تدعو من أدبر وتولى يريد أن مصير من أدبر وتولى إليها فكأنها الداعية لهم، كما قال ذو الرمة دعت مية الأعداد واستبدلت بها خناطيل آجال من العين خذلي، والأعداد المياه لمن انتقلت ميت إليها ورغبت عن مائها، كانت كأنها دعتها، وكقول الآخر ولقد هبطت الواديين وواديا يدعو الأنيس به الغضيض الأبكم، والغضيض الأبكم الذباب، يريد أنه يظن فيدل بطنينه على النبات والماء، فكأنه دعاء منه. وقال أبو النجم يذكر نبتا مستأسدا ذبانه في غيطل، يقولن للرائد أعشبت أنزلي، يقولن للرائد أعشبت أنزلي، ولم يقل الذباب شيئا من هذا، ولكنه دل على نفسه بطنينه، ودل مكانه على المرعى، لأنه لا يجتمع إلا في عشب، فكأنه قال للرائد أعشبت، أي هذا عشب فأنزل أو فانزل. وقال آخر يصف ذئبا يستخبر الريح إذا لم يسمع بمثل مقراع الصفا الموقع، يريد أنه يتشمم ثم يتبع الرائحة بخطم، كأنه الفأس التي يكسر بها الصخر، فجعل تشممه استخبارا. قال أبو محمد رضي الله عنه، أيوة هنا الآن يأتي كلام ابن قتيبة، قال نعم، فقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز، فيقال قال الحائط فمال وقل برأسك إلي، أي أمله، وقالت الناقة وقال البعير، ولا يقال في مثل هذا المعنى تكلم، ولا يعقل الكلام إلا بالنطق بعينه، خلا موضئ واحد، وهو أن تتبين في شيء من الموات عبرة وموعظة، فتقول خبر وتكلم وذكر، لأنه دلك بمعنى فيه، فكأنه كلمك. وقال الشاعر وعظتك أجداث صمت، ونعتك ألسنة خفت، وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سبت، وأرتك قبرك في القبور وأنت حي لم تمت. وقال كميت يمدح رجلا أخبرت عن أفعاله الأرض، واستنطق منها اليباب والمعمورة، أراد أنه حفر فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار وأثر فيها الآثار، فلما تبينت للناظر صارت كأنها مخبرة. وقال عوف بن الخرع يذكر الدار، وقفت بها ما تبين الكلام لسائلها القول إلا سرارا، يقول ليست تبين الكلام لمخاطبها إلا أن ظاهر ما يرى دليل على الحال، فكأنه صرار من القول. ولهذا قالت الحكماء كل صامت ناطق، يريدون أن أثر الصنعة فيه يدل على محدثه ومدبره. ومن هذا قول الله عز وجل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي أنزلنا عليهم سلطانا يستدلون به فهو يدلهم. وتبين له أيضا أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار، فتقول أراد الحائط أن يسقط، ولا تقول أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة. وقالت الشجرة فمالت، ولا تقول قالت الشجرة فمالت قولا شديدا. والله تبارك وتعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما، فوكد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجاز، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فوكد القول بالتكرار ووكد المعنى بإنما. يقول هنا يعني إذا أكد فمعناه حقيقة، لكنه لم يؤكد. يقول: لو قلت أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة معناته حقيقة، لكن لما تقول أراد الحائط هكذا فهو يحتمل أنه ليس حقيقة وهكذا. عموما هو الآن أتى بأقوال من قال بالمجاز، وثم بعد ذلك ذكر أنه يمكن أن يكون هذا في الجمادات، وأن الحيوانات كالإبل والذئب والذباب، وأتى بأشعار العرب، وكذلك بالجمادات كالأرض والسماء والقبور ونحو ذلك. وقال هذا يعني هم يقولون هذا بلغتهم ولا مانع. الآن سيرد على من قال في بداية الكلام عن سجود آدم، وأن الله قال اسجدوا وغيرها، سيرد عليهم. نعم، يعني إذا خرج منه المصادر والتأكيد فهو حقيقة. أي نعم. إذا لم يخرج فهو مجاز على قول. نعم، على هذا الرأي. نعم. وأما قول من قال منهم إن قوله للملائكة اسجدوا لآدم إلهام، وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي إلهاما. فما ننكر أن القول قد يسمى وحيا، والإيماء وحيا، والرمز بالشفتين والحاجبين وحيا، والإلهام وحيا، وكل شيء دللت به فقد أوحيت به، غير أن إلهام النحل تسخير لها لاتخاذ البيوت وسلوك السبل والأكل من كل الثمرات. وقال العجاج: وذكر الأرض وتسخيرها وحالها القرار فاستقرت، أي سخرها لأن تستقر فاستقرت. وأما قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فالوحي الأول ما أراه الله تعالى الأنبياء في منامهم، والكلام من وراء الحجاب تكليمه موسى عليه السلام، والكلام بالرسالة إرساله الروح الأمين بالروح من أمره إلى من يشاء من عباده. ولا يقال لمن ألهمه الله كلمه الله، لما أعلمتك من الفرق بين الكلام والقول. ولا يقال لمن ألهمه الله كلمه، لأن هناك فرق بين الكلام والقول. نعم. ولا يجوز أن يكون قوله للملائكة وإبليس وطول مراجعته إياه في السجود والخروج من الجنة والنظرة إلى يوم البعث إلهاما. هذا ما لا يعقل. وإن كان ذلك تسخيرا فكيف يسخر لشيء يمتنع منه؟ أيوة شوف، هذا يرد عليهم. نعم. وأما تأويلهم في قول الله في قوله عز وجل للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أنه عبارة عن تكوينه لهما وقوله لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أنه إخبار عن سعتها. فما يحوج إلى التعسف والتماس المخارج بالحيل الضعيفة، وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والمعنى والمعنيين وسائر ما جاء في كتاب الله تعالى من هذا الجنس، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنع عن مثل هذه التأويلات. أيوة، يقول هذه التأويلات ممتنعة. يعني الله قال للسماء والأرض ائتيا طوعا، قالت أتينا طائعين، تكلمت والسماء تتكلم وجهنم تتكلم، لا مانع. لماذا؟ لأن هذه بقدرة الله يستطيع الله عز وجل أن يجعلها تتكلم، وإن كانت جمادات كما أن الجلود تتكلم وغيرها، والأيدي تتكلم والأرجل تشهد، ما في مانع. نعم. والكناقة التي جاءت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى. أي نعم. والذئب. نعم. كلها جائز، كلها ما في مانع. وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب. يقول لماذا تتعجبون؟ نطق السماء فيها عجب؟ ما فيها عجب. والله تبارك وتعالى ينطق الجلود والأيدي والأرجل ويسخر الجبال والطير بالتسبيح. قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وقال: يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي معه. وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: في جهنم تكاد تميز من الغيظ، أي تنقطع غيظا عليهم. عندك تنقطع؟ نعم. هي تتقطع. تكاد تكاد تميز، أي تتقطع غيظا عليهم. أيوة، لأن تنقطع غير تتقطع. صحيح. تتقطع غيظا عليهم، كما تقول: فلان يكاد ينقد عليك غيظا، أي ينشق. وقال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم النار، إذا ترى لها عينان، لها عينان ترى، وهي تتكلم لها لسان بقدرة الله. نعم. وروي في الحديث أنها تقول: قطن قط قطن قطن قطن قطن، على يعني تستطيع أن تقول قطن قطن أو قط قط بإسكان أو بالتنوين، أي حسبي حسبي حسبي. وهذا سليمان صلى الله عليه وسلم يفهم منطق الطير وقول النمل، والنمل من الحكل، والحكل ما لا يسمع له صوت. قال رؤبة: الحكل ما هو؟ لغة الحكل، لغة الحكل كلام لا يفهمه الناس. تمتمة سمى حكل. قال: تمتمة سمى حكل. لما أنت تتكلم بكلام لا يفهم، تجد أحيانا في بعض القبائل وبعض اللهجات وبعض الأماكن يتمتمون ما تدري ماذا يقولون، هذا سمى الحكل. ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى سليمان معرفة الحكل، وهو تمتمة النمل أو مثل طنين الذباب، ومثلا منطق الطير. الطير ما تكلم، تكلم بكلامه هو، لكن سليمان فهمه، فهم، علمنا منطق الطير، علمه هو، لكن الطير ما تكلم كلام يسمعه الناس الذي حوله، وإنما هو تكلم بلغته، وسليمان فهم لغته. نعم، هذا يسمى الحكل، لغة الحكل تمتمة التي لا يفهمها، طنطنة وتمتمة، يعني لا يفهم الكلام. أيوه. نعم، تعرفه العرب. نعم. قال رؤبة: قال رؤبة: لو كنت قد أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل. وقال العماني أو العماني: يمدح رجلا ويفهم قول الحكل لو أن ذرة تساود أخرى لم تفته سوادها. والسواد السرار، جعل تخفي له صوت كلاما. يقول هذا أعطاه الله قدرة على فهم كل شيء، حتى ما تخفيه النملة بل الأخرى تتحدث مع صديقتها. نعم. جعل قولها سرارا، لأنها تصوت، لأنها تصوت، لأنها لا تصوت، لأنها لا تصوت. نعم. صحيح. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره الذراع المسمومة، ويخبره البعير أن أهله يجيعونه ويدئبونه ويدئبونه في أشباه لهذا كثير. أي نعم، يعني هو الآن ابن قتيبة يرد عليهم يقول لا، أنتم تقولون هذا مجاز، ما هو صحيح، في أشياء تقع. نعم طيب، هذه مسألة الآن يعني أوضحها جدا، أوضحها ورد عليهم. كلام الجمادات والحيوانات ممكن تتكلم حقيقة. أي نعم، ممكن نستطيع أن نقول هذا مجاز. الأشجار تتكلم هذه مجاز. مجاز لمن؟ معجزة للأنبياء، فكلام منطق الطير معجزة لسليمان، وكلام الذئب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة، وقد يقال كرامة، لأن في فرق بين الكرامة والمعجزة. الكرامة أو نقول من علامات النبوة، هذه إذا كانت ليست على وجه التحدي. المعجزة غالبا تكون على وجه التحدي كالقرآن، إذا كان على وجه التحدي يسمى معجزة، وإذا كان على غير وجه التحدي هذا تسمى كرامة، أو تسمى أحيانا علامة من علامات النبوة، إرهاصات النبوة. نعم، تسمى علامات النبوة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع وتسبيح الحصى والذئب ونحوه، هذه لم تأتي على وجه الإعجاز أمام شخص آخر، مثل عصا موسى على وجه الإعجاز. إيه، هذا وجه الإعجاز. لكن والكرامات مستمرة، صح؟ والكرامات في أولياء الله، فمريم أعطاها الله كرامات، صحيح، وأيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله بعض الكرامات. إيه، ففرق بين نعم نعم. وأنكروا مع هذا السحر إلا من جهة الحيلة. أيوة، شوف يقول أنكروا كأنه ما يرى، ما يوافقهم. وقالوا منه رقات التميمة يفرق بها بين المرء وزوجه، والكذب تصرف به القلوب عن المحبة إلى البغضة أو البغضة وعن البغضة إلى المحبة. وقالوا منه السموم يسحر بها فتقطع عن النساء وتحط الشعر وتغير الخلق. والله تعالى يقول ومن شر النفاثات في العقد فأعلمنا أنهن ينفثن والنفث كالتفل أيوة. كما ينفث الراقي في عقد يعقد بها. يقول هو حقيقة السحر نفاث، ينفث نعم، ويعقد عقدا. نعم، قال الشاعر يعقد سحر البابليين طرفها مرارا وتسقينا سلافا من الخمر، فأراد أن طرفها يذهب بعقولنا كما يذهب السحر والراح بالعقل. وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل سحره في بئر ذي أروان، واستخرجه علي رضي الله عنه منها. عندك في بئر ذي أروان، وفيه أيضا أنها بئر ذروان كلها صحيحة. أيوة، يقال لها ذي أروان أو يقال لها ذروان. نعم، وجعل يحله عقدة، فكلما حل عقدة وجد النبي صلى الله عليه وسلم راحة وخفا. فلما فرغ من حله قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال، وقال الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى قوله بين المرء وزوجه أفتراهما كانا يعلمان التمائم والكذب وسقي السموم وسقي السموم وسقي السموم ويقول يرد عليهم يقول هل الملكان يعلمان الناس السحر معناته التمائم والكذب وسقي السموم؟ هذا غير صحيح، إنما هو سحر حقيقي. نعم نعم، وهو عقد ونفث واستعانة بالجن. نعم. وبمثل هذا النظر أنكروا عذاب القبر. أيوة، هذا جرهم إلى إنكار عذاب، قالوا مجاز عذاب، ما في عذاب قبر ولا في نعيم، هذا مجاز بس وليس فيه نعيم قبر ولا عذاب. طيب الوحي أو أثبت العذاب والنعيم، كيف تقولون قول هذا مجاز؟ وهذا باب، هذا السبب في إغلاق باب المجاز. نعم. وبمثل هذا النظر أنكروا عذاب القبر ومساءلة الملكين وحياة الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين، وأنكروا إصابة العين ونفع الرق ونفع الرقى والعوذ وعزيف وأذيف الجنان. الجنان، عزيف الجنان، صوت الجنان. العزف يعزف على، يعزف أي يحدث صوت الغناء. والعزيف هو الصوت، صوت الجنان، الجن تحدث أصواتا. أنت أحيانا لو نزلت في وادي تسمع أصواتا، هذه أصوات جن. نعم، هي حقيقة. هم يقول لا، ما في جن ولا في أصوات ولا شيء. تخبط الشيطان، الشيطان يخبط الإنسان أحيانا، يتخبطه يسقط على الأرض، الشيطان يخبط، حقيقة، هذا حقيقة. يجمع الجن على جنان، الجان والجنان. إيه نعم، ممكن الجنان والجان والجن والجنة، من الجنة والناس الجنة. وتغول الغيلان، غيلان هي أيضا من الجن، تخرج في الأودية وفي شدة الظلمة ويروها، يراها، تراها أمامك، جن حقيقة. الغول يعني، الغولي جمع. تعرف الغول؟ تعرفونه؟ نعرف اسمه، لكن عندكم هناك نسمع به فقط. اي نعم، معروف الغول يجمع على غيلان. اي نعم، نوع من الشياطين الغول. احيانا نوع من الشياطين ولا. اي نعم. طيب اقرا شوف. فلما راوا تواطؤ العرب على ذلك واكثار الشعر فيه كقول ذي الرمى يصف مفازه فيها عزيف الجنان، اذا حثهن الركب في مدل همه، احاديثها مثل استخاب الضرائر، وكقول زهير تسمع للجن عازفين بها، تصبح عن رهبة ثعالبها. في أشباه لهذا كثير طلبوا الحيلة، فقالوا علة ما يسمعون من هذا ويرون انفراد القوم وتوحشهم في الفلوات والقفار، ومن انفرد فكر وتوهم واستوحش وتخيل، فرأى ما لا يرى وسمع ما لا يسمع، كما قال حميد بن ثور الهلالي مفزعة تستحيل الشخوص من الخوف تسمع ما لا ترى. وقالوا ومن أحناش الأرض وأجناس الطير في المهامه والرمال ما لا يظهر ولا يصوت إلا بالليل، كالصدى والضوع والبوم واليراع. أيوة، يعني يحدث أصواتا مثل الصدى، لنزلت في الوادي أو بين الجبال، دخلت بين جبال ضيقة، بدأت تنادي، أنت تسمع الصوت يرد معك، صدى، هذا الصلاة من يرد عندي؟ جن؟ ما هو؟ فهم يخافون. قال هنا يعني الضوع والبوم واليراع. شوف قال هنا، قال اليراع عرف اليراع قال نعم اليراع قال الجاحظ واليراعة طائر صغير إن طار بالنهار كان كبعض الطير أيوة وإن طار بالليل كان كأنه شهاب قذف أو مصباح يطير نعم قال طائر صغير إن طار بالنهار كان كبعض الطير ما في فرق كالطيور الأخرى وإن طار بالليل فإنه يخرج منه ضوء نور أيوة كالشهاب وكالمصباح يسمى اليراع طائر والبوم البوم أحيانا يحدث أصوات أي صحيح هذا معروف طيب قال فإذا سمع أحدهم فإذا سمع أحدهم حسيس هامة أو زقاء بوم الهامة البومة نعم أو زقاء بوم أو رأى لمع يراعة من بعد وجب قلبه وجب يعني سقط فإذا وجبت جنوبها سقطت وجب قلبه يعني سقط سقط قلبه نعم وقف شعره قف شعره وذهبت به الظنون أيوة يصير في خوف شديد كأن قلبه سقط منه أيوة نعم وقالوا في النهار ساعات تتغير فيها مناظر الأشباح وتتضاعف أعدادها فربما رؤي الصغير كبيرا والكبير صغيرا والواحد اثنين وقد يسمع لأصوات الفلا والحرار مثل الدوي ولذلك قال ذو الرمة إذا قال حادينا لتشبيه نبأة صحن لم يكن إلا دوي المسامع وبهذا سميت الفلات دوية الفلات الأرض الواسعة الصحراء تسمى دوية كانت تدوي بصوت تخرج وحدك في الصحراء تسمع صوت تدوي نعم. كأن الدوى حكاية ما يسمعون ثم نسب المكان إليه قال الأعشى فوق ديمومة تخيل بالسيف بالسفر تخيل بالسفر قفارا إلا من الآجال يريد بقوله تخيل بالسفر أنهم يرونها مرة على هيئة ومرة على هيئة قال كعب بن زهير وصرماء مذكار كأن دويها بعيد جنان الليل مما يخيل حديث أناسي فلما سمعته إذا ليس فيه ما أبين فأعقل وقال الأخطل يذكر فلاتا رأى فيها الصغير كبيرا ترى الثعلب الحولي فيها كأنه إذا ما على نشزا حصان مجلل وقال النابغة وحلت بيوتي في يفاع ممنع تخال به راعي الحمولة طائرة هذا رأى الكبير صغيرا لأنه في شرف وقال ابن أحمر أيضا في تضاعف الأعداد وازدادت الأشباح أخيلة وتعلل الحرباء بالنقر وأخشى أن تكون معتقد هذا والقائل به يرقق عن صبوح ويسر حسوا في ارتغاء وما على من آمن بالبعث بعد الموت بدأ يرد عليهم نعم يقول وأخشى أن يكون معتقد هذا والنائل به يرفق عن صبوح ويسر حسوا في ارتغاء نعم. وما على من آمن. ما معنى يرقق عن صبوح؟ قال يضرب به المثل لمن يعني قال يضرب به المثل لمن يجمجم ولا يصرح، وقد يضرب أيضا لمن يوري عن الخطب العظيم بكناية عنه، ولمن يوجب عليك ما لا يجب بكلا نعم بلطفه أو يلطفه. وأصله أن رجلا من العرب نزل برجل عشاء فغبقه لبنا، فلما روى عن يعني قال يحدث أم مثواه بحديث يرققه إلى آخره. طيب يرقق عن صبوح، يقول أخشى أن هذا كلام مو بصحيح، يعني يقول إنهم يعني يبالغون في هذا الشيء. طيب اقرأ. نعم. وأما وما على من آمن. وما على من آمن بالبعث بعد الممات أن يؤمن بعذاب البرزخ، وقد خبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله قاض على الكتاب ومساءلة الله عز وجل يوم القيامة أن يؤمن بمساءلة الملكين في القبر. نعم. يقول أنت تؤمن بالبعث، لماذا تؤمن بالقبر وتؤمن بأن الله يسأل وقفوهم إنهم مسؤولون، ولا تؤمن بأن الملائكة تسأل؟ الملائكة تسأل، ما في مانع، كل هذا حقيقة. نعم. ولما صدق الهند بما تدعيه في الفكر وفي الفكر والرقى، وأنكر العين والعوث، وليس الضر بالفكر بأعجب من الضر بالعين. وما على من آمن بإنية الشيطان أن يؤمن بتخبطه، ومن صدق بخلق الجن والغيلان أن يصدق بعزيفها وتغولها. نعم. قل أنت تؤمن بأنها مخلوقة موجودة، تؤمن بغير ذلك. نعم. وما أخرجه إلى تجهيل العرب قاطبة وتعليلها وتكذيبها، وشاهدها على صدق ما تقول كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتب الله المتقدمة وأنبياؤه وأمم العجم كلها. قد جعل الله الجن أحد الثقلين، وخاطبهم في الكتاب كما خاطبنا، وسماهم رجالا كما سمانا، فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وقال في الحور العين لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الجن تطمث كما تطمث الإنس. وأخبرنا عن طائفة منهم سمعوا القرآن فولوا إلى قومهم منذرين، وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمس الجنون سمي مسا لأنه عن إلمام الشيطان ومسه يكون. هذا مع أخبار كثيرة صحة تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في الرئي والنجي من الجن. ومما ننكر مع هذا أن الفلوات قد يعرض فيها ما يذكرون، ولكن ذلك لا يدفع به حقائق ما يسمعون ويبصرون. ولم تكن العرب طرا مع أفهامها وألبابها لتتواطأ على تخيل وظنون، ولا كلها أسمعه الخوف وأراه الجبن. فهذا أبو البلاد الطهوري. نعم. وتأبط شرا، وهما من مردة العرب وشياطين الإنس يصفان الغول ويحليانها ويساورانها. وهذا أبو أيوب الأنصاري يعسرها، وهذا عمر رضي الله عنه يصارع الجني. وما جاء في هذا أكثر من أن نحيط به، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأن ما جاء به هو الحق آمن بجميع هذا وشرح صدره به، ومن أنكر أنكره لأنه لا يؤمن إلا بما أوجبه النظر والقياس على ما شاهد ورأى في الموات والحيوان، فماذا بقي على المسلمين؟ وأي شيء ترك للملحدين؟ ترك للملحدين. وأي يعني شيء إذا اعتقد هذا اعتقاد ماذا بقي للملحدين؟ أيوة. الآن سينتقل إلى مسألة الإيمان بالقدر وما معنى يظل الله من يشاء، سيتكلم عنه. وذهب أهل هل تريدون أن نكمل؟ لأنه حتى نعم حتى ينتهي من باب المجاز وينتقل إلى باب الاستعارة، فإن أردتم أن تقرؤوه وإلا تقفوا. ممكن نقف هنا. طيب، لأنه يعني بقي قليل ثم يعني يتكلم في الأخير عن الطاعنون على القرآن بالمجاز، ثم يختم الكلام وينتقل إلى الاستعارة. الاستعارة يمكن تأخذ وقت طويلا أيضا، ثم بعد ذلك ينتقل كما ذكرنا إلى دراسة الآيات القرآنية. نعم. يقرأها يعني يأخذها شيئا فشيئا. نعم. طيب، أجل نقف عند قوله وذهب أهل القدر في قوله تعالى يضل من يشاء. طيب، نقف عند هذا. طيب. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل. طيب. نستكمل. والحمد لله كتاب قيم ومفيد. صحيح. وأيضا المؤصل، طالب العلم في هذه الفترة يحتاج إلى تأصيل. صحيح. يعني تأصيل العلوم جيد.